تلقى المارشال المحترم كيم جونغ أون سلة الزهور ورسالة التهنئة من هيئة الملحقين العسكريين الأجانب لدى بلادنا بمناسبة ذكرى 71 لتأسيس حزب الأمل الكوري. نقلهما رئيس الهيئة تشانغ فينغ الملحق العسكري للدفاع الوطني لسفارة جمهورية الصين الشعبية إلى معني بلادنا يوم السبت الجمعة.